وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عن قول المصنف رحمه الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أفرأيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق من المسلمين يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عرضوه عن أهله يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا: تتبعون كذلك قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلام كل كلام كلكم على خصوص الكلام أن الله مختص بصفة الكلام وأن هذا كلام مكتوب للوح المحفوظ وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت منكر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعلمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله: قوله: وإن أحد من المشركين إلى آخره. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المكتوب المسموع المنزول بين نسبتين مصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقول الأشاعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة كلام الله عز وجل وليست كإضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة من إضافة معنى إلى الله. فإن الضمير هذا في هذا الرجعة صفة الكلام لا قرأ هي صفة الكلام يقول وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة أو قائمة به وليست كإضافة البيت أو النار. قال: فإنها لا ترجع إلى البيت أو النار إنما ترجع إلى الكلام. إنها صفة حتى يتضح اكتب فوق سهم الضمير يعود على صفة الكلام. يعني داخل ذلك وضع لك فاصلة تحتها نقطة فاصلة نقطة تمام معنى أنه تابع الكلام. فإنها هي صفة الكلام بخلاف أنها طاولة البيت أعيان إضافة أعيان إلى الله تبارك وتعالى بمعنى جسم أجسام الناقة جسم والبيت هو الكعبة جسم ثم تكون بيت الله وناقة الله أضفت عينا إلى الله صح؟ كلمة كلام الله أضفت معنى ليس شيئا شكيا إلى الله. الأولى هي البيت والناقة أعيان مضيفة إلى الله فهي إضافة المخلوق إلى خالقه لتشريفه ولما تضيف الكلام هو إضافة معنى إلى ذلك بين معرفة من إضافة الصفة إلى موصوفها. نعم. فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعين. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. ودلت هذه الآية أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه يثيب عليه الكلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. الله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام ولا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجوا ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه منجيا. لا إلى من بلغه منجيا. واضح؟ إذا قلت أنا قال المتنبي وأذكر قصيدة المتنبي، هل هذا الكلام أصح كلامي أم أنه كلام المتنبي؟ كلام المتنبي. إذا كان منسب إلى قائله إلى من ابتدأه لا إلى من أتاه وبلغه ونقله عن غيره، مهما كان الأول الثاني الرابع العاشر يبقى الكلام كلام القائل. واضح؟ فيقول قال المتنبي وتقول قال المتنبي وقال المتنبي وكلام من؟ يسر المتنبي أم للقائل الأول أم الثاني؟ يسر لصاحبه المتنبي. واضح؟ فلو حتى قال الناس القرآن كلام كلامه، لكن كما قال الشيخ حافظ حكمي فالصوت هو الألحان صوت الطاهي، لكن من مجنوب قولا بالغ، لكن من مجنوب قولا بالغ، الصوت هو الألحان صوت الطاهي، يعني ما نتكلم هذا الهواء الذي يخرج من فينا الذي أنا، لكن ليس الكلام الذي يقال ليس كلام، إنما هو كلام الله، الصوت هو الألحان صوت الطاهي، لكن من مجنوب قولا بالغ. والله تكلم بحروفه ومعانيه في لفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيره، والله تكلم به ايضا بصوت نفسه، فإذا قرأ العباد قرأوه بصوت انفسهم، فإذا قرأ القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام مسموعا منه، كان هذا الكلام مسموعا منه. المسموع، كان هذا الكلام المسموع منه. كأن هذا الكلام المسموع منه كلام كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. نعم، صار واضح. هم يحاولون أن يشغلوا علينا وأن يخافوا علينا، قلت كلام الله لما تتكلم بصوت نفسه وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتاب، لأنه كتبه في لوح محفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام برر. عند العالم كما في قوله تعالى إن القرآن المجلد كان مشهورا، عند خطأ عبد الآية والنبو الآية جمع جزء خطأ في قوله تعالى في أي سفر كرام برر مشهورا، الله خطأ كبير هذا الكلام، بعض القاصين هنا صواب صواب قالوا نعم. القرآن في الأصل مصدر كقراءة، كما في قوله تعالى إن القرآن الذي كان مجهولا، إن القرآن الذي القرآن الذي ليس المراد به القرآن الكريم كامل، القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر المراد به مصدر، قل قرأ قرأ يقرأ قرآن وقراءة كلاهما مصدر كلاهما مصدر. ويراد به هنا أن يكون عالما على هذا المنزل من عند الله، المعجوب بين دفتين من خف المتعبد بتلاوته المتحدى بأفضل صورة منه. المبتدا بالفاتحة والمختتم بالناس، بعضهم يزيد المبتدا بالفاتحة والمختتم بالناس. نعم. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. نعم، انتهى الكلام على كلام الله، ما يتعلق بكلام الله، والمعتدى في الكلام على سبب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى يوفق حقيقة يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: فقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشارح: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة. قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وقد انتهى المعتزلة بناء على دينهم من جهة على عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الله، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شخص كالرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. لأنهم لا يثبتون العلو لله تبارك وتعالى، لا يثبتون العلو، فهم خاصوا الله بخلقه ولهم صفة العلو، إذا لم يكن الله عز وجل بالنسبة لهم في جهة، فما لم يكن في جهة فيمكن رؤيته. وهذا كله لأنه قياس تمثيل خاص المخلوق، خاص الخالق على المخلوق، فلزم منه هذه النتيجة. ونحن نقول الله أول في جهة العلو، في العلو المطلق في السماء، ثم كما نشكر الله على كل شيء قدير، يرى يوم القيامة كما شاء بالطريقة التي يشاءها سبحانه وتعالى. وستأتي الأدلة الدالة، لما قال وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والوطاقة إلى ربها ناظرة، سيأتي أنه عد النظر بإله، إذا قلت نظرت إلى كذا فلا يتأتى إلا الرؤية الحقيقية، قلت بشرط نظرت كذا مباشرة، أو نظرت في كذا، فيشتمل التأمل والتدبر والتفكر، لكن نظرت إلى كذا والله في الأصل في لغة العرب التجريبي مع الرؤية الحقيقية، وستأتي إلا كثيرة على الدنيا. واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام وقوله لموسى عليه السلام حين سأله أرني أنظر لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيه من جهة المعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك قالوا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية من بصيرة لا ببصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى أُتي النظر فيها جيدا فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه فأبصرته بمعنى واحد، إذا قيل بمعنى أي بمعنى نفس المعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل جلاله. وأما ما يتكلم متعلق النظر معنى تنظر إلى ماذا؟ على من يقع النظر يقع النظر، والمتعلق نعم. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير، ثواب ربها منتظر، فهو تأويل منتظر، وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قصد إلى ربها ناظرة على ذمة المعتزلة إلى ثواب ربها منتظرة. لماذا يقول المقصود إلى ربها ناظرة ويقصد ثواب ربها منتظرة؟ إذا هو حقا تأويله ممكن. نعم. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة في النظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حزب هؤلاء على ان اولياءه يرونه. فاحاديث الرؤيا اما الحديث الذي قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ان المسلم اذا اثبت رؤيا المؤمنين في الاخره رفع مسلم صحيح مسلم الذي ينص عليه اهل العلم ان الامام مسلم كتبه عن مسلم اذا قال كتاب الايمان كتاب الصلاه كتاب الطهاره كتاب الزكاه هذه من الامام مسلم لكن الابواب ليست منه تقويم الامام البخاري رحمه الله كتب الكتاب وتبويب الكتاب في البخاري اما مسلم فكتب من كتب الكتاب من الامام مسلم لكن الابواب ليست منه قيل من الامام داود قيل من قبله لانه وجدت ابواب عند النووي موجود عند غيره من الشراح كالطابع الرياض وغيره واضح لكن الابواب لم يكن لا يصح لك ان تنسب الباب الى مسلم بخلاف البخاري اذا قلت البخاري ذهب الى جواز استقبال القبله للبنيان تقول مثلا البخاري يرى جواز استقبال القبله عند قضاء الحاجه إذا كان الإنسان في بنيان أو نحوه. فقد قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. إلا إذا كان في بنيان جدار أو نحوه. استفيد من نفس الباب حكم البخاري ورأي البخاري رحمه الله. لكن في إصحاح عيش مسلم لا لأن التبويب ليس من المسلم. نعم. قال الحديث وفي هذه صفة الجنة تمام باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى شكرا العلم والتربية مرة وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكر في الجهمية تمام وكل سلفية من لا في سلفية طيب وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال قال يكشف الحجاب كيف يكشف الحجاب؟ كيف الحجاب؟ وين الثواب؟ وين الثواب؟ فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا الحديث صحيح أن المراد به رؤية الله تبارك وتعالى وأحاديث الرؤية متبادرة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث ثاني جوهر الإسلام من دون ذكر الله أكبر هذا جميل هذه هذا غير تقية فيما هو لك أن ينبغي أن يستمع إليها أقل الذي ينكرها لا يكون موجودا زنديا مو بس كافر يعني الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة مما تكون الرؤية وجعلها رؤية ليست رؤية بصرية إنما رؤية قلبية أو من قال يتأول خشية التشبيه هل نسميه معتزلة زنديا؟ لا هذه مشكلة وهذا الذي الكلام الذي يزيد من همة الخيانة بعض الناس يتعدي التشوق يعشق التضليل والتكفير والتبديع مع يتمنى ان يكون الناس على ذلك هذا الذي اذاق يخشى عليه الرده الانسان يتمنى ان الناس تكون على ضلال واضح هذا تخشى عليه الرده الناس تمنى الهدايه للكفار لليهود للنصارى نلتقي السعادات نقول نعذر بالجهل نقيم الحجه نسايس ويحب الناس ان يدخلوا في ديننا لا يريد الناس ان يكونوا على ضلال ان قال ابن عوض يتمنى ان يكون الانسان على ضلال يفرح اذا وجد الانسان على بدعه يموت بالسعاده يفرح ذبيحه ويشوف بعزومه ويعرض لها الناس هذا مسلم انا اشعر النوع كما لازم الاخر بمعنى هذا النوع من الناس إذا لم ينتبه قد يصل به حال إلى درجة الكفر والردة لماذا؟ لأنه يتمنى الضلال ويتمنى الزيت لعباده يتمنى الزيت أن يفرح إذا وجد الإنسان على باطل الإنسان أصلا يتمنى حتى يوجد المسلمين حتى مصارف المسلمين يتمنى أن أخاه إذا وقع أن له عذر أنه احتج بدليل أن له مستهدف انه متأول انك تريد رحمة الخلق وما ارسلناك الى رحمة العالمين واضح؟ انت تقول ان استطاعت هنا او سنة. نعم. فأما من شد به معتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية. بل في نفي الإدراك إثبات للرؤية، وأنا لن تحيط برؤية ذلك الشيء. ما معنى ذلك؟ تحيط ببعض السنة تتراه المقتل لم تحيط به، معنى تدارك، صح ولا لا؟ ففي نفي الادراك اثبات الرؤية، لأنه نفي الرؤية يستلزم نفي الادراك، يعني إذا كنت لا ترى شيئا فهل تدركه؟ ستحيط به؟ لا، فنفي الرؤية يستلزم نفي الادراك، لكن نفي الادراك فيه اثبات الرؤية، واضح؟ نفي الادراك من كل جهة إلى خطوة في البحث، كنت توصل البحث. ولله مثل هذا يستحيل ان تحيط رؤيتك وتدرك البعض من جميع جوانبك. زعما علينا ان تختار البعض ولا لا؟ اذا اختار البعض فهو الذي لن تستطيع ان تحيط به البعض. بص عليك بالمعادلة تشوف كل حتى لو عليك قال لا يرى ان ترى فيها، صح؟ اذا نفي الادراك في اثبات الرؤيه، لكن نفي الرؤيه فيه نفي الإدراك. فقوله لا تدرك الأبصار معناه أنه سترى لكن لم تحيط به سبحانه وتعالى. كما أن العقول تعلم ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو رؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. بل نفي الخاص هنا يقتضي إثبات نوع من الرؤية. واضح. أيوة. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى إن لم يعرف لما نقول نفي الخاص اللي هو الرؤية مع الإحاطة، أنا عندنا الرؤية عامة، تمام؟ الرؤية معنى عام، قد تراه بإحاطة، قد تراه بغالبية، قد ترى نصف شيء، أنا لا يسمعون، ترى ثلث، لأن الرؤية عامة. والرؤية مع الإدراك هي خاصة، رؤية خاصة مع إدراك كل شيء. فأنت إذا نفيت الرؤية مع الإدراك، تمام؟ يقول لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. لم يقل لا يستلزم، يعني ممكن وممكن، صح؟ قل لا، وفي هذا الآية هو كلام صحيح، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. قد ينفيون فقط لا ينفي، إذا لم يبقى في العام إلا هذا الفرق فينتفي العام، لكننا نقول لا، نقول هنا نفي الخاص يثبت العام، ثم ترد لا يستلزم نفي العام، فيستلزم ممكن يمكن ممكن لا يمكن، صح ولا لا؟ لكننا نقول هنا نفي الخاص يستلزم إثبات القدر الآخر. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، لا يحس دليلا بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منهم. وقوع السؤال من موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآن يقول لكم استدلوا بقوله تعالى لن تراني على نفي الرؤية، وسيقول لك هذه الآية فيها عدة أدلة على إثبات الرؤية. أول آية كاملة واحد. أول وقوع سؤال من موسى وهو رسول الله وكريم وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. واضح. لو كانت الرؤية لم تجوز لما قال أعلم ينظر إليك، أليس هو أعلم من أعلم أن خلق الله بالله هو الذي في السماء تكريم النعم. الثاني سؤاله دليل على جواز الرؤية وإمكانية الرؤية. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. فإن استقر مكانه فسوف ترى، لم يقل به استقر. الجبل ممكن ان يستقر ولا مستحيل ان يستقر؟ مستحيل، هو ممكن ان يستقر. ما دام على معنى ممكن ان الرؤيه ممكن، بخلاف ما قال حتى يلج الجبل في كوب الخير. علاقه على الامر مستحيل، لو علاقه الرؤيه على امر مستحيل نقول الرؤيه مستحيل، لكن علاقه الامر على امر ممكن ان الرؤيه ممكن. الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو الجبل، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. طيب هو فلما تجلى ربه للجبل تجلى ولا ما تجلى؟ تجلى. هذا دليل ثالث من السؤال. وأما قوله أما قولهم يعني مبتدئ. لن، فأما قولهم لن لتأييد النبي وأنها تدل على لتأييد النبي مؤبد الذي ليس معه إثبات رؤية، لن تراني أبدا لن تراني، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يقولون أن لن لنبي تأييد النبي بتأييد النبي بتأييد النبي. وأما قولهم لن لتأييد النبي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا. هو الموت ولن يتمنوه أبدا، نفاها ولا لا؟ مع أنها هنا جاء بأبدا في الآية الأولى ليست فيها التأبيد، قال لن تراني، ما قال لن تراني أبدا، قال لن تراني. هنا الكفار قال عنهم ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. مع أنه قال لن يتمنوه أبدا، ومع ذلك لن يتمنوه أبدا، يعني هذا هو واقعهم وهذا هو الحال في موقف وفي موضع وفي جهة معينة، تمام؟ لن يتمنوه، لكن ما عالم العذاب فلم يتمنوا الموت، هذا دليل على اننا لن تفيد النبي، ليس لتأبيد النبي. نعم. هذا هو المقصود، هو كان المقصود لن يتمنوا ابدا، لو كان لا لا هو المقصود، لو كان النبي مبدل لن يتمنوا ابدا، لكن لو كان ثانيا التوفيق فهو معناه الان لن يشد عليه. أنت تقول لن تراني كي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه هو قال ثم قال لن تراني كي في الدنيا ولا في الآخرة. موسى لما قال لن قال ربي لن تراني في الدنيا صبر، هم يقولون لن لنبي في تأبيد النبي، لن يرى في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإذن. إحنا قلنا هو قال عن الكفار لن يتمنوه تمام في الدنيا ثم تمنوه في الآخرة، إذا لم يجد في تأبيد النبي. واضح؟ لذلك ابن مالك ماذا يقول في الكافية؟ الكافية ليست في الخلاصة هي نفية، لكن الكافية أصل فيها ابن مالك اللي تقع في وراء 2700 وكسر. يقول ومن رأى النفي في لن مؤبدا فقوله اعبد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي في لن مؤبدا فقوله اعبد وسواه فاعبدا. وخلافا روح الخلافة نحفظ له سوى فعب الله وما رأى الذي يبنى خلاف النسب عندنا على خلاف النسب اللي هي سوى وخلافا هذا ليس كلام الله، قل سوى وخلافا أم شيء لا ينكسر البيت وهو آية. جميل ممتاز. وعلى أنكم عني يقول شيخ موسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهكذا إثبات حتى تموت فيه دلالة على أن نبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنكم سترون ربكم، وربما يستقبل أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كيف يثبت الرؤية وهو نفاها به؟ لن، وعلم انكم لن تروا ربكم، لو كانت لن للتأبيد لما صح ان يقول بعد ذلك انكم سترون ربكم. نعم ممتاز. سنة. وإذا سمعنا قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف حمل البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئه ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. انتهى الآن. سينتهي معنا ما تعلق بآيات الكتاب. المصنف رحمه الله ذكر آيات بدأ بفصل ذكر فيه الصفات التي ثبتت في القرآن بنصوص القرآن الكريم. سينتقل بعد ذلك إلى فصل ما ورد من صفات السنة والله. نعم، ذكر مباحث عامة حول آيات الصفات. مباحث عامة حول آيات الصفات. إن النظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها باقية في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر صفاته عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. واضح. إذا الأسماء تتضمن صفات وقد تتضمن أفعال، فكل اسم يتضمن صفة من غيرها، وليس كل صفة تتضمن اسما. إذا قلنا السميع هو يتضمن صفة السمع ويتضمن الفعل أنه يسمع، تمام؟ لكن إذا قلنا الحي فهو اسم يتضمن صفة الحياة، لكن لا يتضمن فعلا، لأن الحياة فالحياة صفة متعلقة بالذات لا تنفك عن الناس، لا تتعلق بالمشيئة، إن شاء كان شيئا وإن شاء شيئا ولم يشاء منه شيئا. واضح. لكن كل اسم يتضمن صفة، وبعض هذه الأسماء متعدية تتضمن إضافة إلى صفات لكن من غير يعني. ليس كل صفة تتضمن اسما، وليس كل فعل يتضمن اسما. وبعض الصفات كما تقدم معنا صفات تطلق على جهة معينة، أصار صفات مثل المكر نقول يكفر بالمكر. واضح. إذا كانت نقول صفات من صفاته المكر على الإطلاق، المكر بالمكر. واضح. المكر المكر ليس من صفاته المكر المكر، إنما المكر بالمكر. لكن كل اسم يتضمن صفة وقد يتضمن فعل. واضح. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الله كأسماء صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والمجد والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات عنها، آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. وتابعا لوجود المقتضي، إذا قلنا المقتضي الذي تستدعى وجود الصفة، الله من صفته أن يتكلم أزلا، الصفة هذه ثابتة لله في الأزل، تمام؟ لكن متى يتكلم؟ يتكلم إذا شاء، إذا وجد المقتضي الذي استدعى الكلام، كلم جبريل، كلم موسى، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى غير ذلك، لكن هي صفة ثابتة في الأزل يا رب. الأذن ما تشاء تكلم. والله. نعم. فعلى المؤمن الايمان بقول الحق السنه الذاتيه والفعليه، السنه الذاتيه ليست بكامله ونستعين بها صلى الله عليه وسلم ومشيئه، ليس لانه لا يمكن، لا يمكن ان نقول الحياه تتعلق بها مشيئه الله، لكن اذا قلت تعلق بها مشيئه الله معناه اذا شاء كان خيرا اذا لم يشاء لم يكن خيرا، هذه لا يقال لك. نقول مثلا العلم صفه ذاتيه لكن لا تتعلق بها مشيئه، لماذا؟ إن العلم ثابت له لا ينفك عنه، لا يحصل ذلك إذا شاء كان يعلم إذا لم يشاء لم يكن يعلم، هذا معنى الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولا تتعلق بها المشيئة لعدم استحالة التعلق، يعني ليست فيها تستحق التعلق بها المشيئة، لكن الغضب، الرضا، الحب، الفوز، تمام؟ النزول، الكلام، هذه صفات أزلية لله. ما معنى صفة أزلية؟ بمعنى ثابتة له سبحانه وتعالى في الأزل من لا بلا، لأن لو لم تكن صفة ذاتية صفة أزلية معناها أنها لم يكن موصوفا بها ثم حدثت له، كيف حدثت له؟ كما يقول المسلمين، لا، هي صفة أزلية ثابتة لله تبارك وتعالى. واضح؟ الإنسان يتكلم صح ولا لا؟ هل صفة من أزلية للإنسان كإنسان؟ ولا لا؟ ليست أزلية لأنه كان عاجزا عن الكلام لما ولد، صح؟ لما ولد الإنسان كان عاجزا عن الكلام ولا يقدر الكلام ولا يتصور الكلام، ثم حدث له صفة على أنه لم تكن، لكن الكلام بالنسبة لله صفة من أزلية من لا بداية، لكن أحاد الكلام كلامه مع الملائكة لما قال سجود لآدم، كلامه وحواره مع ابليس، كلامه مع موسى، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع جبريل، كل ما اوحى اليه هذه احاد يعني متى شاء تكلم ومتى لم يشاء لم يتكلم، واضح؟ نعم. فعلى المؤمن الايمان، وهناك صفات اخرى لم يذكرها وسياتي ذكرها عارضا، هي الصفات الخبريه. الصفات الخبريه هي تعلق بذاتنا نفس الذات، وجه الله، تمام، عين الله، يديه، هذه تسمى صفات خبرية. لماذا تسمى صفات خبرية؟ لأنه لو لم يرد بها الخبر لما استطعنا أن نثبتها. الصفة الذاتية يعني نثبت الحياة حتى لو لم يرد من أسمائه أنه الحي. لماذا؟ لأنه يستحيل وجود الرب غير اتصافه بالحياة، نثبتها عقلا، صح؟ القدرة الذي خلق يبدو ان يكون قادرا، صح؟ نثبت الاراده العقل الذي خلق الاشياء وفرق بينها وفاضل بينها وميز بينها الا اراده، صح ولا لا؟ نثبت العلم لا يخلق الا اذا كان يعلم ماذا سيخلق، الذي لا يعلم ماذا سيخلق لا يخلق، هذه تسمى صفه ذاتيه نستطيع ان نثبتها ايضا بالعقل، لكن خبريه لو الخبر لم يثبت عند الله، لو لم يرد ان الله يديك او يديك ما استطعنا نثبت، هل ممكن نثبت اثبتنا الوجه، اثبتنا اليدين، اثبتنا العينين، هل ممكن ان نثبت شيء اخر من هذه النصوص؟ ممكن؟ لا نستطيع، لماذا؟ لان هذه الصفات الذاتيه الخبريه لا نستطيع ان نثبتها الا بالخبر، اذا كانت صفات خبرية. ما نظيره أبعاد الله. ما نظيره أبعاد الله. ما نظيره عند الإنسان. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بالخلق كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مزيد في شيء منه، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعين وآخر. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به من الكتاب والسنة من الصفات. لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهم وبين الاستواء على العرش والنزول. فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تقليد وبلا تشبيه ولا تنبيه. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال بالعقل كما هو باطل بالشرع. إثبات العدل ليس بكذا وليس أي شيء لا بد من ذلك. أقل شيء صفة الوجود، خلاص أقل شيء صفة الوجود، ثم بعد ذلك يعني إذا وجد الإنسان إنسان موجود ومن صفته كذا وكذا وكذا، الأرض موجودة ومن صفتها كذا وكذا، البحر موجود ومن صفته الأرض يابسة والبحر صيام تمام ماء هكذا، كل شيء له صفة. فإثبات الشيء بلا صفات يسأل يقول أنه غير موجود، واضح؟ هذا معنى قوله إثبات موصوف بلا صفات، إثبات وإثبات ما إثبات ما للصفة للذات المجردة وحال الكامل، كيف إثبات ما للصفة للذات المجردة؟ لأن قول المعتزلة يلزم منه كاتب القدامى وإثبات ما للصفة الذات لأن لو أثبتنا الصفات لأثبتنا لوازم عديدة، لكن هم المقصد ينفون الصفات. إيه هذا الكلام كلام شيخ عبد الله كلام مهرب. وقالوا لو أثبتنا الصفات والصفات لا تقع على الذات إذا لا لجنا من ذلك كما قدمنا سابقا أن إثبات تعبد القدامى تصبح قدرة كأنها رب الحياة كأنها رب آخر العلم كأنها رب آخر. إثبات مجرد على مال الصفة مال الصفة على مال الصفة إثبات مال الصفة على مال الصفة على مال العبارة لم أصبح أفهم منها، أشعر أن العبارة فيها خلل، أشعر أن العبارة فيها خلل. وإثبات ما للصفة للذات المجرد، ما للصفة من أحكام، إثبات ما للصفة من أحكام للذات المجرد. ماذا أثبت الصفة؟ ماذا أثبت الصفة؟ هو قال معتزلة فإنهم ينفون جميع الصفة مع إثبات الأسماء، واضح؟ يقولون إن إرادته مخلوقة ويثبتون أن هذه المحبة قالوا يثبتون الأسماء والأحكام الأحكام قد هو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء للطالع، فإذا كان الله إذا سمع فإن حكمه أنه يسمع الأصل. أيوه المعتزلة يثبتون الأسماء والأحكام، أحكام الله الأحكام كيف يقول يقول له مخلوق يسمع هذا معنى مخلوق يسمع وهنا إثبات هذه الصفة بالذات المجردات هذا المفهوم إثبات المصدر كيف محاكاة ليس محاكاة هذا على قوله أن أثبت مخلوقا هو الذي يسمع تمام وما ينسبون إلى الله يعتبرون هذا مجرد أن يصفى لك مخلوقا طيب مش المشكلة لو قلنا هو لا يجدون أخصيبا يثبتون عن مخلوقا يسمع هذا غير محاكاة لكن لن يعرف محاكاة إثبات ما الصفة لذاته المجرد الذي محال ذات مجرد محال صحيح محال كما قلنا لا بد أفرش من صفة ومن صفة أو اثنين لكن وإثبات ما الصفة لذاته المجرد عبارة فيها قضية ورعنا شوف تسع عبارات ارجع مثلا الى المكتبه الشامله وضعها في الذات المجرده او المجرده المحال هي باذن الله يعني 95% تستجع في كلام ابن القيم او كلام شيخ الاسلام عندها ستجد اين السقف واين الكلمه التي توضح لك الاسلام نعم طيب واما الاشعريه أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل وجميع الأسماء يثبتونها جميعا سبع صفات وصاروا ليس كلهم بعضهم يثبت أكثر من ذلك لذلك صحيح ماذا الأشاعرة النبوذ بالانتصار المتقدمون كانوا يثبتون الصفات قريبين جدا إلى مذهب السلف المتقدمون ليسوا كالمتأخرين كذلك المعتزلة كذلك الجميع ليسوا على مذهب واحد يعني كل واحد كان اجتهاده وكان مدرسة ويرد على الثاني ويثبت ما انكره الثاني او ينكر ما انكره الاول نعم لكن هذا كان من جهه العموم لا من جهه التدقيق نعم واما الاشعرية ومن تبعهم فانهم يوافقون اهل السنة في اثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع صفات من الصفات القدرية التي صح بها القدر والكل محجوبون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام طيب إذا قلنا أنهم يدعون يعني الضوء على هذا لا بد لك ثم قل يدعون ثبوتها بالعقل لأن الصح صحيح تثبت بالعقل هناك صفات تثبتها بالعقل لذلك المتكلم الأول الفلاسفة قبل الميلاد قبل عيسى أثبتوا صفات يقصد الخالق ووصلوا إلى وجود الخالق عنه كانت كما كانت قضية النزعة الإلحادية إنكار الرب موجود هناك بعد ذلك من وصل إلى إثبات الخالق بعقله فكون العقل يثبت ليس علما لكن هل نقتصر على العقل فقط؟ العقل لا يستطيع التصور كل ما يجب له وما يستشعر لكن يصار الى اثبات العقل هذا من اربع ما يرى لانك اذا اثبتت بالعقل تمام ازداد يقين اليقين كما ذكرنا سابقا وذكر الاخوه ادله الربوبيه تمام هذه تزيد من ذلك اكبر من التسليم بعد ذلك أنت إذا اثبتت بالعقل وأصبح عندك يقين كل ما أرد بعد ذلك من نصوص الكتاب تسلم به عن قناعة تسلم لأنك تسلم التسليم لأنك تسلم غالبا ما يأتي على التهدي الشبهة تهز الإنسان فيجتهد لكن إذا عندك أنت راس الفراس بنيت يقينك على قناعة ذاتية يمكن يقدر يصبح التسليم أعظم وأجل أقوى فقدت إثبات العقل ليس عينا أقرب عن في هذه الأرض هذه العقلية خلقوا من غير جيد أما مرقان فورا سنة عرب من العرب يا سنة العرب تدور على تدور على المسيح وسلم على النبي العناية وزيرين في الخاص على ذلك كثير من الآيات تدور على هذه العقلية في القرآن نعم نحن نعم.